سلمولي على اللي سمى حالي فراقة، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. سلمولي سلمولي على اللي سمى حالي فراقة، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. قايد الريم تاخذني على الشفاقه،